التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. سوف نتابع إن شاء الله حديثنا حول موضوع أو باب الفتح والإمالة. وكنا في الدرس الماضي يعني تكلمنا عن في مدخل قصير عن باب الفتح والإمالة، وقلنا إنهما لغتان فصيحتان نزل بهما القرآن الكريم، حتى قيل إن الفتح والإمالة متساويين، ولكن يعني الراجح أن الفتح هو الأصل والإمالة فرع عنه. لماذا؟ لأن الفتح لا يحتاج إلى سبب، يعني كل الكلمات لا تحتاج إلى سبب لننطق بها مفتوحة. وقلنا إن معنى الفتح هو فتح الفم بالحرف فتحا متوسطا، لا يكون فتحا يعني مبالغا فيه لكي لا يصبح الحرف ليس عربيا، يعني إن العرب لا تنطق بالحروف مفخمة إلا حروف التفخيم والاستعلاء. قلنا مثلا لا نقول ما ولا نقول با، يعني هذه الحروف ليست عربية. وقلنا الفتح هو الأصل لأنه لا يحتاج لسبب، ولكن الإمالة لابد لها من سبب لكي نميل الحرف، إذن فهذا يعني حجة على أن الفتح هو الأصل. وقلنا إن الفتح هو لغة أهل الحجاز، و الإمالة لغة القبائل النجدية من أزد وقيس، فهذه القبائل كانت هذه هي لغتها، تتكلم بالإمالة، تميل ليس كل الكلمات ولكن التي يعني تصلح فيها الإمالة. وأسباب الإمالة يعني عامة هي إما الياء أو الكسر، يعني هذه هي أسباب الإمالة، أصل الإمالة. فالإمالة إما أن تكون لكي تشير إلى أن أصل هذا الألف ليس أصله ألف بل أصله ياء، أو يكون في الكلمة في الأخير كسرة فنميل الحرف الذي قبل أو الألف الذي قبله لكي ينسجم الصوت مع الكسرة، يعني فهذه يعني سببان هما أصل الإمالة. وإمامنا ورش يعني يكثر في الإمالة في قراءته، فالقراء يعني على ثلاثة مذاهب، هناك من لا يميل شيئا في القرآن الكريم، يعني كل قراءته بالفتح كما قلنا ابن كثير مثال لذلك، وهناك المكثر من الإمالة يعني مثل ورش ومثل الأخوين ومثل البصري، يعني وهناك من له إمالة متوسطة وإمالة كبرى في بعض الكلمات، ولكن إمامنا ورش يعني كل إمالته إمالة متوسطة، كما سوف يصرح بذلك الناظم كما سوف نرى في الأبيات التي يعني اختص بها هذا الباب. إلا قلنا في كلمة أو في حرف واحد وهي الهاء من فاتحة سورة طه، فيميل إمالة كبرى، والإمالة الكبرى هي تكون أكثر من الإمالة الصغرى، وتسمى يعني عندها عدة تسميات، مثلا يقولوا الإضجاع، البطح، إمالة كبرى، هناك من يعبر عنه بالكسر. وأما الإمالة المتوسطة فهي يقال لها التوسط، التقليل، التلطيف، بين، يعني هذه كلها تسمية للإمالة المتوسطة التي نقرأ بها نحن المغاربة في رواية ورش من طريق الأزرق عن نافع المدن. وأسباب الإمالة عند ورش ترجع إلى 5 أسباب. إما الكلمة تكون ألفها منقلبة عن ياء، يعني أصل الألف ياء، وإما في الأسماء أو الأفعال، لأن الحروف لا حظ لها من الإمالة إلا في فواتح الصور، يعني وهذا استثناء، يعني فسوف نرى الحروف التي يميلها ورش في فواتح الصور. قلنا إما أن تكون الألف منقلبة عن ياء، يعني أصلها ياء، فيميلها ليشير إلى أصل الألف، إلى أصل الألف، أن هذه الألف يعني ليست مفتوحة بأنها ألف، ولكنها هي أصلها ياء وانقلبت ألفا. وإما أن تكون الألف تشبه المنقلبة عن الياء، يعني ليست منقلبة ولكن تشبه المنقلبة عن الياء، وهي ألف التأنيث، يعني ألف التأنيث ليست منقلبة عن ياء ولكنها تشبه الألف المنقلبة عن ياء. وهذه الألف للتأنيث تأتي على 5 أوزان، يعني ولا يوزن إلا العربي، لا يوزن إلا الاسم أو الفعل العربي يعني. فهذه ألف التأنيث هي التي يقال لها تشبه المنقلب عن الياء، هي ليست، هي زائدة. الألف التي أصلها ياء هي أصلية، وألف التأنيث تكون زائدة للتأنيث، وهي تأتي على 5 أوزان. تأتي على فعل هكذا مثل تترى، تترى يعني فعل، وتأتي على وزن فعلى مثل بشرى مثلا، وتأتي على وزن فعلى بكسر الفاء مثل ذكرى مثلا، مثل ذكرى، وتأتي على وزن فعالى مثل نصارى، وتأتي على وزن فعالى مثل أسارى. يعني هذه الأوزان الخمسة هي التي تأتي فيها ألف التأنيث، تأتي على هذه الأوزان الخمسة، فهذه الكلمات كلها يقللها ورش، هذا السبب الثاني. هناك كذلك سبب ثالث، وهو الكسرة إثر الألف، يعني تكون راء بعد الألف والراء مكسورة، فيقللها كذلك مثل لبرار، من الأشرار، يبدأ أن تكون الراء مكسورة، النار، من في النار، يعني لابد أن تكون مكسورة الراء، إذا لم تكن مكسورة فليست هناك إمالة. وحين نطلق الإمالة عند ورش فهي التقليل دائما، فهي التقليل بين بين، قلنا إلا في حرف واحد. هذا السبب الثالث. وهناك الألف المجهول أصلها، يعني لا نعرفها، هل هي ألف منقلبة عن ياء أو ألف للتأنيث، يعني ألف مرسومة بالياء، بالياء، ألف مرسومة بالياء ولكن مجهول أصلها، مثل مثلا أن، لا أن، متى، بلى، موسى، عيسى، يحيى، يعني هذه الألفات ليست، مثلا موسى، عيسى، يحيى، هذه كلمات ليست عربية، ليست عربية، فلا هناك من ألحقها بباب فعلى، ولكن هناك من قال إن ألفها مجهولة، يعني فيها اختلاف هذه الأسماء الثلاثة، هناك من قال إنها أعجمية ولا يوزن إلا العربي، وهناك من ألحقها بباب فعلى، يعني المهم أن ألفها مجهولة الأصل، وكذلك هذه أن متى يعني، فهذه كذلك من أسباب الإمالة عند ورش. السبب الخامس هو هو الإمالة للإمالة، وهي مخصوصة بكلمة رأى. رأى كل يعني هذه أينما جاءت رأى فهي مقللة عند إمامنا ورش. وأصل رأى رأيا، فجاءت الياء بعدها فتحة، الياء مفتوحة وقبلها فتحة فقلبت ألفا فأصبحت رأى. وهذه الألف أصلها ياء، يعني إذا قلنا رأى رأيت. كذلك كيف نعرف هذه الألفات أن أصلها ياء؟ يعني لابد أن تأتي يعني فوق أن نتني الاسم ونرد الفعل إلى نعم إلى، مثلا نقول الهديان ونقول نرد الفعل إلى نعم نعم اشتريت مثلا. يعني إذا لم تظهر لك هذه الياء في هذين الوزنين يعني يمكن أن تظهر في تصريف آخر للاسم، مثلا نقول البشريات، يعني لابد أن تظهر الياء في أحد التصارف، مثلا هنا رأيت، رأيت. فهذه الألف أصلها ياء ولذلك قللت، والراء قللت يعني أميلت لأجل إمالة الألف، فهذه تسمى الإمالة للإمالة، يعني تختص بهذه الكلمة عند إمامنا ورش. سواء جاءت رأى هكذا أو اتصل بها ضمير، مثلا رآه، رآها. ولكن إذا جاءت رأى وبعدها ساكن فتمتنع الإمالة، ولكن إذا وقفنا عليها ترجع لها الإمالة، مثلا رأى الشمس، رأى القمر، يعني لا نميلها. إذا وقفنا على رأى انقطع النفس نقول رأى، لا بد أن ترجع الإمالة. فهذه هي الأسباب الخمسة التي من أجلها يميل ورش. وهناك أسباب أخرى يعني لا تأتي في رواية ورش، يعني تصوغ تكون سببا للإمالة، وهي الفتحة مثلا قبل الألف، احنا قلنا هو يميل لأجل الكسرة بعد الألف. هناك من يميل لأجل الفتحة قبل الألف، مثلا جاء، شاء، يعني فهي هناك من القراء من يميلها جيء، شيء، يعني ولماذا؟ لأنها يعني إذا قلنا جي جئت، شئت، يعني هناك في تصاريف الكلمة تكون الكسرة هي الأولى، تكون الكسرة هي الأولى، ولكن هذا السبب غير موجود في رواية ورش، وإنما أشرنا إليه من أسباب الإمالة. ويعني هذه الأمور كلها، هذه الأسباب الخمسة يعني تدور حول إما الياء أو الكسرة، إما الياء أو الكسرة. وهذه الإمالة قلنا هي لغة فصيحة من لغات العرب، ويعني هذا معنى قول الإمام ابن بري: القول في المفتوح والممالي وشرح ما فيه من الأقوال، يعني أنه سوف يتكلم ويوضح الكلمات المفتوحة وما معنى المفتوح وما معنى الممال وشرح ما فيه من الأقوال، أي ما قيل وما هي أسباب هذه الإمالة ومن الذي يميل ومن لا يميل، لأنه يتكلم هنا عن قراءة نافع، فهو الآن يتكلم عن ورش فقط. إذا قال بأن ورش يميل هذه الكلمات فمعناه أن قالون لا يميل، يعني سوف يذكر لاحقا الكلمات التي يميلها أو يوافق ورش في إمالتها أو يخالفه. نعم، فهذا معنى قوله، يعني احنا عرفنا الآن ما هي الإمالة وما هي أسبابها. ثم قال: أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء. يعني كل كلمة مرسومة بياء في الأخير وفيها راء، اشترى مثلا، نعم، بشرى، يعني هذه اشترى فعل، بشرى اسم. يعني حين كيف نعرف اشترى فيها الياء؟ هذه الألف مقصورة، كيف نعرفها ياء؟ نردها إلى، نعم، الضمير، اشتريت فتظهر لك الياء، اشترى اشتريت. نعم، بشرى يعني نتني الاسم، يمكن أن نرده إلى الأصل، يعني كيفما ترده إلى الفعل، يعني تظهر، لا بد أن تظهر لك الياء في أحد التصاريف. إذا تنينا بشرى نقول، يعني نسمي به ونتني، نقول البشرى، يعني لا نقول بشروان، يعني فهذا الألف يعني أصلها ياء فتمال لإمامنا ورش. فهنا جاء بهذه الأمثلة فقال: نحو رأى، بشرى، تترى، واشترى، يتوارى، والنصارى، والقرى. يعني لاحظ هنا جاء يعني بهذه الأمثلة التي فيها الراء، وجاء بأمثلة للأسماء والأفعال في الألف المنقلبة عن ياء وألف التأنيث. يعني جاء هو لم يذكر بأنها ألف يعني منقلبة أو تأنيث، ولكن في هذه الأمثلة التي أتى بها يعني أتى بأمثلة فيها الألف منقلبة عن ياء وفيها الألف للتأنيث. مثلا هنا رأى ألفها منقلبة عن ياء، نعم. مثلا بشرى، يعني هذه ألف التأنيث ليست الألف المنقلبة عن ياء لأنها زائدة، هذه بشرى، يبشر، بشرى، يعني يمكن أن نحذف الألف وتبقى الكلمة يعني معناها صحيح. مثلا رأى، هل يمكن أن نحذف الألف؟ لا، فهي أصلية، يعني هذه منقلبة عن ياء وهذه ألف التأنيث، ألف التأنيث. وتترى كذلك، يعني هنا تترى معناها يعني هي معناها من وتر، أصلها وتر، فيعني تتواتر، يعني تأتي واحدة بعد واحدة. ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني أرسلنا رسول بعد رسول بعد رسول، كلما ظل الناس يرسل الله سبحانه وتعالى رسله لكي يدلوهم على الهدى. نعم، ويتوارى كذلك، هذه ألف منقلبة عن ياء. مثلا النصارى، النصارى هذه ألف التأنيث، هذه ألف التأنيث، يعني النصارى أصلها من الأنصار، يعني قال عيسى ماذا قال؟ قال من أنصار يا إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، يعني هنا بسموا النصارى، يعني هم أنصار، يعني الحواريون بالنسبة لعيسى كالصحابة بالنسبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم تابعوه وأنصاره في رسالته ودعوته. فهذه الكلمات التي أتى بها مثال للإمالة يعني دلت على أن يعني ذوات الياء والألف التي للتأنيث، وقلنا إنها تأتي على خمسة أوزان، كل هذه الأوزان يعني كيفما جاءت فهي إذا كانت مرسومة ب الألف مرسومة بالياء فهي ممالة، سواء كانت يعني هذه الألفات التي أصلها ياء، يعني ولو كانت مرسومة بغير ياء تمال. إذا كانت الألف أصلها ياء فلو أنها يعني مرسومة في المصحف ألفا فهي تمال لأن أصلها ألف، يعني والكلمات التي جاءت مرسومة بالألف هي ست كلمات في سبعة مواضع في القرآن الكريم، كلها جاءت يعني اتفقت المصاحف، لأن هناك يعني نجد أحيانا بعض الاختلاف في رسم المصاحف، ولذلك يعني حين كتب سيدنا عثمان رضي الله عنه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، يعني هناك بعض الاختلافات الطفيفة. لماذا؟ يعني لاختلاف الروايات، وكذلك هناك بعض المواضع نجد بعض الاختلاف في رسم المصاحف، ولكن هذه الكلمات اتفقت المصاحف على رسمها بالألف، ولكن أصلها ياء فهي ممالة عند إمامنا ورش، ما هو الذي نتكلم عليه الآن. ففيها مثلا في سورة إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني فمن تبعني منهم، يعني ثم قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. عصاني هذه عصاني تكتب بالألف فهي ولكنها ممالة، يعني نجد فيها في مصاحفنا علامة الإمالة يعني تحت الصاد، فعصاني في سورة إبراهيم. وكذلك الأقصى في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذا وقفت عليها تميلها، إذا وصلت الأقصى الذي باركنا حوله، يعني إذا وقفت على الأقصى ففيها التقليل، وهي مرسومة بالألف. إذا قلنا الأقصى يعني تنينا ماذا نقول؟ نقول الأقصوان، الأقصيان، المسجدان الأقصيان مثلا، يعني فأصلها ياء، يعني فهذه الأقصى في سورة الإسراء. وكذلك هناك تولاه في سورة الحج، نعم، في تولاه أنه من تولاه فأنه يضل، يعني تولاه كذلك تكتب بالألف في سورة الحج. وهناك أقصى كذلك في سورتين، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، يعني في سورة القصص، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى في سورة ياسين، يعني هذان. كم الآن عندنا؟ خمسة، بقي لنا اثنان، نعم بقي لنا اثنان، نعم خمسة، لا ست كلمات في سبعة مواضع، يعني فالأقصى تكررت، بل أقصى تكررت مرتين في سورة القصص وفي سورة ياسين، والكلمات الأخرى كلها واحدة. والسادسة ما هي؟ نعم في سورة الفتح، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم هكذا نقرأها ولكنها مكتوبة بالألف. وكذلك طغى الماء في سورة الحاقة، كذلك طغى، يعني إذا قلنا طغى يعني كيف نعرف؟ مثلا نقول الطغيان، نردها إلى المصدر، يعني كيفما يعني تصرفت الكلمة لابد أن تظهر الياء، إذا لم تظهر لك في التثنية وفي الرد وفي فردها إلى المصدر، فتظهر لك الياء مثلا الطغيان، فهذه أصلها كذلك ياء. فهذه الكلمات الستة في سبعة مواضع كلها مرسومة بالألف ولكن أصلها ياء. فإذا إمامنا ورش يميل ذات الياء سواء كتبت في المصحف بالياء أو كتبت بالألف، ها؟ أو كتبت. وهناك بعض الكلمات يعني تكون في الثلاثي من ذوات الواو، ولكن إذا يعني تصرفت زدتها إلى الرباعي تصبح من تنقلب إلى ذوات الياء، تنقلب إلى ذوات الياء. مثلا زكا يعني هذه لا تمال، ها؟ من مستثنيات، ولكن زكاها هل تمال؟ ها؟ أزكى تمال؟ ها؟ تمال. يعني الكلمات تكون ثلاثية لا تمال، ولكن إذا صارت رباعية تصبح يعني تصح فيها الإمالة. نعم. من الواو كذلك مثلا الذي لا يمال، مثلا سنة، الصفا، يعني فنقول سنوان، الصفوان، يعني هذه من ذوات الواو فلا تمال، فلا تمال. فكذلك هناك من الكلمات المستثناة من الإمالة ولو أنها مرسومة بالياء، هناك فعل واسم وثلاث أحرف. يعني هذه أينما جاءت في القرآن الكريم لا تمال. الاسم لدى وجاءت في موضعين في القرآن الكريم، في سورة يوسف لدى الباب، وفي نعم نعم ولدى الحناجر في غافر، في غافر. لدى الباب يعني تكتب بالألف، نعم، ولدى الحناجر. فألف يا سيدها لدى الباب، يعني لما استبق الباب فألف يا سيدها لدى الباب. وكذلك إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، يعني لدى الحناجر. فلدى في سورة يوسف، نعم، ولدى في سورة غافر. فهذا هو الاسم، يعني وقع في موضعين. وزكى في سورة النور، في سورة النور، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. زكى في سورة النور، يعني فهذه جاءت في موضع واحد في القرآن الكريم. وأما الحروف فحيثما وقعت، حتى إلى على، حتى إلى على، أينما وقعت في القرآن الكريم فهذه من المرسوم بالياء. نعم، مرسوم بالياء. فهذه الكلمات الفعل واسم وثلاثة أحرف، يعني خمس، لا تمال مستثناة عند إمامنا ورش من الإمالة. وفيها يقول عفوا قبل ذلك، يعني في الراء، في ذوات الراء، يعني هناك كلمة مستثناة من ذوات الراء التي بدأنا بها وهي أراكهم، وقلناها في الدرس السابق، يعني أراكهم في سورة الأنفال، ولو أراكهم كثير، يعني فأراكهم هذه ولو أنها فيها الراء فهي مستثناة. وعلة استثنائها، يعني هذه العلة، يعني تذكر لماذا يعني هذه الكلمة استثنيت من الإمالة. أما يعني الأصل أنها رويت هكذا فيها الوجهين أو الوجهان، فيها الوجهان. قيل إن ورش استثناها وقيل إنه قرأها بالتقليل، والتقليل فيها هو الأشهر، هو الأشهر وهو المقدم في الأداء. فأراكم في سورة الأنفال فيها وجهان، ولكن التقليل هو المقدم في الأداء وهو الأشهر عن إمامنا. وهناك من المؤلفين، يعني مثلا نجد بعض التآليف، بعض كتب التي القراءات يعني تذكر اختلاف عن الراوي، وبعض الكتب لا تذكره، يعني مثلا يكون ولو كان مؤلف واحدا، مثلا إمام داني، يعني هو إمام داني واحد، يعني هو قرأ عن عدة شيوخ، يعني مثلا حين قرأ على ابن غلبون يعني روى عنه قصر البدل، وروى يعني الزيادة في مد البدل عن شيخه آخر، فيعني فهو عنده وجهان. مثلا إذا ذهبنا عند ابن غلبون كما يقول الإمام الشاطبي، كيقول وابن غلبون طاهر بقصر جميع الباب قال وقول، يعني كان لا يجيز مد البدل ابن غلبون، يعني من مد البدل قرأ عليه ومد البدل يقول له لا غلط، يعني قرأ عليه بقصر البدل، ليش هناك مد بدل. ولكن الإمام الداني رحمه الله أخذ عن هذا مد البدل وعن هذا قصر البدل، فأصبح يقرأ بالوجهين يعني أو بالثلاثة، توسط القصر والتوسط والإشباع. نجد مثلا الإمام الداني في أحد كتبه مثلا في التيسير لا يذكر خلف في كلمة، ويذكره في كتاب آخر، يذكره في كتاب آخر وهكذا. فهذه الروايات يعني والطرق تتشعب وتتنوع، يعني كلما تفرق الطرق يعني هناك بعض الطرق فيها وجه، بعض الطرق فيها وجهين وهكذا، يعني ولكن الإنسان يقرأ بالطريق التي أخذ بها وبما أخذ عن شيخه، بما أخذ عن شيخه، لكي لا تختلط عليه الأمور، لكي لا تختلط عليه الأمور. قلنا استثناء يعني أراكهم اختلف فيها عن ورش، فروي عنه تقليلها وروي عنه فتحها. إذن يجوز أن نقرأها بالتقليل ويجوز أن نقرأها بالفتح، يجوز. ولكن إذا قرأت مثلا كلمة ليس فيها اختلاف بالفتح يعني لا يجوز. فالإمام ورش في هذه الكلمات التي أمالها، قلنا ذوات الراء وذوات الياء، ويعني سوف نأتي على تفصيل الكسرة بعد الألف. الآن نتكلم عن ذوات الياء التي فيها راء وذوات الياء التي ليس فيها راء. فإذا كانت الكلمة فيها راء فعنده التقليل وجها واحدا، إلا في أراكهم في سورة الأنفال فعنده الوجهان. وأما إذا كانت الكلمة مثلا بشرى، قضى، يعني فهذه الكلمات التي ليست فيها راء كلها عنده فيها الوجهان، يعني اختلف عنه بين الفتح والتقليل، أو بين الفتح حين نقول الإمالة معروف أنه تقليل لورش، أي إمالة بين، يعني كل هذه الكلمات في جميع القرآن. ولكن هناك يعني ضوابط أخرى لا بد من يعني من معرفتها. فمثلا إذا قرأنا بتوسط البدل، بتوسط البدل، فلا بد أن نقرأ بالتقليل، لا نقرأ بالفتح. لأن لماذا؟ احنا قلنا مسألة الطرق، لأن الذين رووا التوسط لم يرووا إلا التقليل، يعني هذا ما قرأوا عن شيوخهم، قرأوا أن ورش يوسط البدل ويقلل ذوات الياء، يعني ليس عندهم فتح. أما إذا قرأنا بقصر البدن يعني فنقرأ بالفتح في ذوات الياء التي ليس فيها راء، يعني قلنا هي التي يجوج فيها الوجهان، أما ذوات الراء فهي فيها التقليل وجها واحدة لورج. إذا قرأنا بقصر البدل يعني لأن أصحاب قصر البدل رووا الفتح في هذه الكلمات عن ورش، فنقرأ بالفتح. إذا قرأنا بالإشباع في مد البدل فيجوز الفتح والتقليل، فتكون الأوجه عند ورش أربعة أربعة. إذا قرأنا بقصر البدل فليس هناك، نفتح ذوات الياء. إذا قرأنا بتوسط البدل فنقلل ذوات الياء. إذا قرأنا بإشباع البدل فنقرأ بفتح ذوات الياء وبالتقليل، والفتح هو المقدم في الأداء لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل. قلنا الفتح لا يحتاج إلى سبب، والإمانة تحتاج إلى سبب، فالفتح هو الأصل والإمالة فرع عنها. فهذه الأربعة أوجه لورش إذا اجتمع البدل مع ما يقلل أو يفتح يعني. وعن هذا يعني عن اختلاف في أراكهم يقول ابن بري: والخلف عنه في أراكهم وما لا راء فيه كاليتامى رمى. يعني هنا مثل لذوات الياء التي ليس فيها راء وهي اليتامى رمى، يعني جاء باسم وفعل اليتامى يعني، فهذه يعني ألف للتأنيث، ورمى رمى رميت هذا فعل أصل ألفه ياء يعني. فقال بأن الخلف في ذوات الراء يوجد في أراكهم فقط، إذا كانت ذوات الراء كلها ممالة إلا أراكهم في سورة الأنفال مقطوع بهذه. ذوات الياء يجوز فيها إذا لم تكن فيها راء، لم تكن فيها راء ففيها الوجه اختلف عنه، وجاء بمثالين كاليتامى ورمى. ثم قال: وفي الذي رسم بالياء عدا حتى زكى منكم إلى على لدى. يعني هذه الكلمات التي تطرقنا إليها آنفا يعني ما يعني ما مجهول يعني رسم بالياء ليس أصله ياء ولكن رسم بالياء في المصاحف، فهو كذلك يمال لورش سوى هذه الكلمات الخمسة وهي اسم وفعل وثلاثة أحرف واضحة، وعرفنا مواضعها في القرآن، فهذه مستثناة من نعم من الإمالة حيثما وردت في القرآن الكريم. ثم قال: إلا رؤوس الآي دون هاء وحرف ذكراها لأجل الراء. يعني هنا يتكلم عن رؤوس الآي أي الفواصل، أي الفواصل يعني حين نقرأ وتنتهي الآية يعني فهذه هي رؤوس الآي رؤوس الآية، حين تنتهي الآية فهي رأس آية وتأتي بعدها آية أخرى، أو الفواصل، ويمكن أن تكون الفاصلة غير رأس آية يعني، فالفاصلة يعني حين ينتهي الكلام ونبدأ كلاما آخر، الفاصلة يمكن أن تكون غير رأس آية، ولكن رأس يعني رأس الآية لابد أن تكون فاصلة. فيعني هناك هذه الكلمات التي يميلها ورش وهي إما أصلها ياء أو منقلبة عن ألف يعني منقلبة عن ياء أو مجهول أصلها، أو يعني هذه إذا جاءت هذه الكلمات في رؤوس الآية فهو عنده وجه واحد لا يبقى عنده تخيير. ولكن هذه الصور التي جاءت فيها هذه الكلمات في رؤوس آيها يعني معروفة، وهي يعني بالنسبة لورش التي عنده فيها الإمالة وجها واحدة هي 10 صور، سوف نتطرق إليها إن شاء الله بالتفصيل، وبأنه يميل كذلك ذوات الواو إذا جاءت في رؤوس الآية لا يبقى عنده، لابد أن تكون أصلها ياء، ولو كان أصلها واو يميل في هذه الصور 10، وواحدة عنه باختلاء يعني له فيها خلف. إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله نتكلم بالتفصيل عن هذه الصور. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.